السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم جميعا بخير. لما وجهت لي فرصة إلقاء الكلمة تحيرت فيما أتحدث، وآثرت أن أتحدث عن موضوع يرتبط ارتباطا وثيقا بالصيام، ألا وهو فريضة الزكاة. هذه الفريضة التي لا يعلم كثير من المسلمين حدها ولا تفاصيلها، وكثير من الناس في زكواتهم يخرجونها عن جهل فيضرون بدينهم ودنياهم، لأن الله عز وجل فرض فرائض وأمرنا ألا نضيعها، وحد حدودا وأمرنا ألا نتجاوزها. ومن فرائضه سبحانه هذه الفريضة المالية، فالزكاة تعني في اللغة النمو والبركة، وتعني أيضا إذا قلناها بالذال تعني التطهير والتطهير، وبين المعنيين ارتباط وثيق. فأعطوني أسماعكم وأنصتوا، فإن الأمر يحتاج إلى هذا. كلمة زكاة تعني نمو وبركة وتطهير، وكلمة تزكية تعني تطهير. التزكية تكون لماذا؟ تكون أعزكم الله للحيوان، يعني نزكيه يعني نذبحه. لماذا نزكيه ونذبحه ونقطع أوداجه وحلقومه؟ حتى يخرج الدم، لأن الدم حرام، حرمت عليكم الميتة والدم. فنذكي يعني نذبح حتى نخرج الخبيث ويبقى لنا الطيب. خذ هذا المعنى إلى المال، فأمرت بتزكية مالك يعني تطيبه، يعني تخرج منه نصيب الفقراء والمساكين، ليس منة وتفضلا من الغني، ولكنه حق واجب، وليس تسولا من الفقير، ولكنه حق له. فإذا ما حبس المال، فمال الزكاة إذا ما حبس ولم يخرج من المال القدر المفروض شرعا، فإن المال يصبح كأكل الميتة. الارتباط واضح جدا، تزكية وتزكية، بالذال وبالذال بينهما ارتباط. انظر أخي المسلم كيف هذا الارتباط، إذا لم يزكى المال أصبح كأنه كله خبيث، كما إذا لم تزكي الحيوان وخلقته، ما الذي يجعلك لا تأكله ميتة مخلوقة؟ لأن الدم حبس في جسده فأصبح كله خبيث. كذلك المال أعزكم الله، إذا لم يخرج القدر المفروض أصبح كله والعياذ بالله قبيح، لذلك لا تجد بركة، لا تجد أثر للأموال. لماذا؟ لأنها لم تزكى، لم تطيب. أمر الله عز وجل بالزكاة وقرنها بالصلاة في معظم وكثير من مواضيع القرآن الكريم. ثلاث في القرآن قرنت بثلاث، قرنت الصلاة بالزكاة، وقرنت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة رب العزة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقرن توحيد العبادة لله عز وجل بطاعة الوالدين، بطاعة الوالدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وانظر كيف شدد القرآن الكريم على المانعين، وصفه الله سبحانه في سورة فصلت. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. سبحان الله، وصفهم بالمشركين. نفهم هذا المعنى وننتقل إلى الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما منع قوم الزكاة وقالوا لا نؤديها إذ مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا لا تؤدونها؟ قالوا لأننا نؤديها إلى من صلاته سكن ورحمة. في باطنهم لهم تأويل ولهم شبه لابد أن تنفع. يقولون لا ندفع الزكاة إلا لمن كانت صلاته سكن ورحمة. يقول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فما كان من الصديق إلا أن قال والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه وجيش البيوش في أعظم تجمع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حرب هؤلاء المرتدين. فسموا مرتدين وارتدوا عن دينهم لأنهم أنقصوا أرآهم.